لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم من خلاص جبت أهل كده. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. كتاب الوضوء ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يوجب الوضوء من الحدث، قال لنا أبو بكر محمد ابن إبراهيم ابن المنذر رحمه الله. يبقى ده واحد بيروي الكتاب عن ابن المنذر رحمه الله. أول إجماع بيقول أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها سبيلا. إذا أول إجماع أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة. يعني إيه طهارة؟ الصلاة لا تجزئ يعني لا تكون صحيحة، إنما تكون باطلة. إلا بطهارة، بدون طهارة الصلاة تكون باطلة. يعني إيه طهارة؟ إيه تعريف الطهارة رجالة؟ تقول دلوقتي تاخد الحج مش كده؟ هني تعريف الطهارة رجالة؟ أيوة هنا. الطهارة لغة هي نزاع. لا شرعا عشان. هي أيوة. رفع الحدث وزوال الخبر. رفع الحدث وإيه؟ وزوال الخبر. يعني إيه؟ يعني رفع الحدث اللي هو الحدث سواء أصغر أو أكبر. أيوة. بالوضوء أو الاغتسال. لا مش بإيه، يعني إيه؟ يعني إيه حدث أصغر أو أكبر؟ حدث أصغر اللي هو بيكون مثلا من النوم أو من الغائط أو البول. ايوه شوف يعني رفع الوصف القائم للبدن للبدن للفراغ. ايوه الحدث يعني وصف قائم صفه موجوده في الانسان تخلي ما يصلوش. واحد محدث هتعمل كده مش هتطلع حدث، هتسلم عليه وتاخده بالحضن مش هيطلع في جسمك حدث. فالحدث وصف قائم بالبدن. اما النجس ازاله النجس. طب وبيت الرجاله شيء زي الله خيرا اخذ الصلاه. طب وبيت الاخوه؟ طيب النجس ايه ده؟ ده بجد ولا ايه؟ شوف النجس اللي هو ايه يا مولانا؟ النجس اللي هو ايه؟ انت شوف بقى كنت جاوب النجس. النجس اللي هو النجاسه. ايه هي النجاسه؟ النجاسه اللي هي النجاسه. يعني ايه النجاسه؟ مش خط الطهاره برضه ولا انا غلطان؟ ايوه النجاسه هو كل ما امر الشرع بغسله وإزالة أثره. بغسله أو إزالة أثره. تفضل شكرا. الفرق بين الحدث والنجاسة إيه؟ إن الحدث ده صفة ما بتشوفهاش، لكن النجاسة بتتشاف. لو واحد نجس وانت عملت كده هتطلع نجاسه في ايديك. ماشي. واحد على هدومه غائط وخدته بالحضن الغائط هيصيب هدومك. فالنجاسه دي حاجه عينيه، اما الحدث ده وصف. فهنا بقى ابن المنذر رحمه الله بيقول ان الفقهاء اجمعوا على ان الصلاه لا تجزئ، يعني الصلاه تكون فاسده غير صحيحه الا بطهاره. بدون طهارة الصلاة لا تجزئ. طيب ايه بقى تعليقنا احنا على الاجماع ده؟ هنوافق ابن المنذر على الاجماع ده ولا هنخالفه؟ بنقول الطهارة نوعين، رفع الحدث وزوال الخبث. بنقول معنى الطهارة في كلام ابن المنذر هنا هي رفع الحدث فقط وليس ازالة النجاسة. يبقى الطهارة المقصودة في كلام ابن المنذر هي إزالة النجاسة. ليه بقى؟ بنقول لأن خالف في وجوب إزالة النجاسة، خالف في وجوب إزالة النجاسة للصلاة سعيد بن جبير من التابعين، وأبو مجدد أبو مجدد ميم جيم لام زاهي زين يعني بالغلط، ما فيش حرف اسمه زين، حرف اسمه زاي. دول خلفوه. طب مش دول اتنين بس اللي خلفوا؟ طب احنا مش قلنا لما يكون الخلف واحد او اتنين الراجح ان ده يبقى اجماع؟ تقطقك. قلنا الراجح ان ده اجماع، قلنا لان الحق اقل يكون مع ثلاثة، فما اتنين بس اللي خلفوا يبقى اكيد ده اللي معهم مش الحق، الحق اقل يبقى مع ثلاثة. طب جول ده اتنين بس اللي خلفوا ليه ما اعتبرناش الاجماع دوت؟ بنقول لان خالف بمخالفة سعيد تلامذة سعيد بن جبير، وخالف بمخالفة ابي مجلس تلامذتهم، واتبعهم على ذلك مالك، وخالف سائر علماء المالكية في ذلك. كل دول قبل زمان ابن المنذر رحمه الله، يعني ده خلاف كان موجود قبل زمان. احنا قلنا ابن المنذر اتولد امتى؟ فاكرين قلنا ابن المنذر اتولد امتى؟ 241. لا في حاجة اهم من 241، اتولد في سنة موت الامام احمد بن حنبل، يعني كان الخلاف موجود ومستقر. فبنقول ابن المنذر يعني بلفظ الطهارة هنا يعني الوضوء، يعني الوضوء والغسل، ولا يعني يعني رفع الحدث وليس إزالة الخبث، فإن إزالة الخبث لم يزل فيها خلاف، خالف فيها سعيد بن جبير وأبو مجلس وتبعهما مالك وجمهور المالكية. الكلام ده موجود في المدونة، مدونة الفقه المالكي الجزء الأول صفحة 76. يعني شكل المعنى اللي يقصده من منظر الوضوء. بنقول الطهارة هنا، وبقول ان اجمعوا ان الصلاة تجزئ الا بطهارة. بيقول والله لو هو يقصد ان الطهارة رفع الحدث يبقى هذا عليه اجماع، لو يقصد بها زوال الخبث هنقول لا المسألة مش اجماع، والاولى ان احنا نقول ان هو يقصد بها رفع الحدث بس. مين في زمن واحد كان معهم كتير؟ تلامذتهم كلهم مخالفين في المسألة. لا يعرف عن تلاميذ سعيد بن جبير ولا عن تلاميذ ابو مجلس احد ده، حتى من تلاميذ ابو مجلس الاباضية، ظهور الاباضية، الاباضية كان قوم ابو مجلس، الاباضية عندهم ان زوال النجاسة ليست شرطا، هم خوارج، الاباضية دي خوارج، هم عندهم زوال النجاسة دي لا واجب ولا شرط، استحب ازالة النجاسة. ده واحد صلى وعليه نجاسة ما عرفش شيء. ده واحد ايه؟ ما ده احنا مش هيقع في الاجماع الا مجتهد. ده اول اجماع. ثاني اجماع، قالوا اجماع على ان خروج الغائط من الدبر وخروج البول من الذكر وكذلك المرأة وخروج، انا عندي المني وانتوا عندكم المزي مش كده؟ صح؟ هي الصحيح المزي مش المني، فهو هو اللي محققها، واحد محققها مراجعها على النسخ المخصوصات بتاعت الازهر، لكن الاصح ان هي المزي، خروج المزي وخروج الريح من الدبر وزوال العقل باي وجه كان، باي وجه زال، احداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء. ها هنقول اجمع لان خروج الغائط من الدبر هو اشترط من خروج الغائط من الدبر احتياطا لمخالفة او تجنبا لخلاف من خالف فيما اذا خرج الغائط من غير الدبر. هو الغائط ممكن يخرج من غير دبر الانسان؟ بنقول اه الانسان ممكن يتقيأ ويكون قيئه قد استحال غائطا. فالحنابلة كذلك الشافعية عندهم ان خروج الغائط من الانسان مطلقا ينقض الطهارة ينقض الوضوء ويجب عليه وضوء اخر سواء كان من الدبر او من غير الدبر. خالف بعض العلماء فقال لا الغائط الذي ينقض الطهارة هو الخارج من الدبر فقط، اما اذا تقيأ الانسان غائطا لم ينقض ذلك طهارته. استدلهم اللي قالوا ان هو ينقض بمطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم. وقالوا غائط وبول دي مطلقة سواء كان من الدبر ام من غير الدبر، سواء كان البول من القبل ام من غير القبل. وايا كان المسألة خلاف سائغ، الراجح فيها ان الغائط مطلقا ينقض الوضوء سواء كان من الدبر او من غير الدبر، لكن الذي انعقد الاجماع عليه لم يحصل فيه خلاف هو ما لو خرج من الدبر، اما لو خرج من غير الدبر فده فيه خلاف. يقول اجماع على ان خروج الغائط من الدبر، بنقول ذكر الدبر هنا خروجا من خلاف من رأى انه لا ينقض الغائط اذا خرج من الفم. ونفس الكلام هنقوله في البول، يقول وخروج البول من الذكر. كذلك المرأة، ده من دقة ابن المنذر رحمه الله، ولو قال خروج البول من الذكر ده هيشمل خروج البول من فرج الأنثى من فرج المرأة، كانش محتاج نقول وكذلك المرأة ده يكون على سبيل التغليب كقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، ده الحكم ده للرجال والنساء. فرج المرأة لا يسمى ذكرا لكن يصح من باب التغليب، زي يا أيها الذين آمنوا. طب والمؤمنات يا أيتها التي آمنا، مش داخلة في الآية؟ لا داخلة في الخطاب لكن باب التغليب. يقول خروج المذ الذي عليه الإجماع أن خروج المذي بشهوة هو الذي يجب فيه الوضوء، أما إذا كان بغير شهوة فقد خالف فيه الإمام مالك رحمه الله. لو خرج المذي لمرض المذي ماء رقيق يخرج بشهوة من الذكر والأنثى ولا يشعر به الإنسان غالبا، لا يشعر بخروجه خلاف البول الإنسان يشعر بخروجه، المنية الإنسان يشعر بخروجه، أما المذي فغالبا الإنسان لا يشعر بخروجه وهذا يجب فيه الوضوء. يجد بلته ولا يشعر بخروجه، يجد بلله في الثياب ولا يشعر بخروجه، وده يجب فيه الوضوء اجماعا اذا كان بشهوة. احيانا بيخرج بمرض، هنقول سائل رقيق يخرج بشهوة، احيانا ما بيخرجش بسبب الشهوة بيخرج بسبب المرض. الذي يخرج بسبب المرض جمهور العلماء على انه ايضا يجب فيه الوضوء. وخالف المالكية فقالوا اذا كان بلا شهوة لم ينقض الوضوء، الراجح ان هو ينقض سواء كان بشهوة او بغير شهوة، لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المذي مطلقا فقال اغسل ذكرك وتوضأ. لا ان جاء من البول للصلاة مستحب، يعني ممكن تبول يتوضأ ومستنجيش يتوضأ. هو لو تبول بعد كده توضأ وصلى، ده حكم الصلاة ايه؟ عند الجمهور الصلاة باطلة، عند المالكية الصلاة صحيحة، ويجب عليها ان يستنجي، يجب عليها ان يستنجي للبول. طب بقى لو هو ماشي وراحت جاي عليه نجاسة وصلى، عند المالكية ولا حاجة عليه، والله لو غسلها يبقى جزا الله خير، ما غسلهاش يبقى خلاص، لكن يجب الا تظل عليه. يجب الا تظل، يجب الا تظل عليه، لكن خلينا الواجبات الموسعة يعني ليس لها حد ينتهي اليه. بيقولوا خروج الريح من الدبر ده خروجا من الجشأة، الجشأة اللي هي ايه؟ تجشؤ، تكريعة ان شاء الله. اخوات الله، حد بيقول لي خلص يعني ولا ايه؟ خروج الريح من الدبر ده احتياطا حتى لا يفهم ان خروج الريح من الفم بالتجشؤ تكريع يعني. كان التجشؤ لما تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فزجره النبي وقال هلا كففت عما هذا. وجوب الاستنجاء؟ لا مش مجيبش الاستنجاء فيه. ده بيقول له يجب الطهارة منه، يجب عليه انه يتوضى. لا الريح اخرى الريح ممكن يتوضى عادي. مش ممكن، ده يجب يتوضى، يجب عليه انه يتوضى. يتوضى مش الاستنجاء شيء. لا الاستنجاء منه بدعة. الاستنجاء من الريح بدعة. الاستنجاء من الريح بدعة. من اول ما قعدت مستني توقفني ما وقفتنيش. جديدة بدأنا. وزوال العقل بأي وجه زال. بقول أجمعوا إن الحاجات دي كلها تنقض الطهارة. بنقول برضه هنا الطهارة بمعنى الوضوء، معنى الحدث. بقول أجمعوا إن زوال العقل بأي وجه زال. العقل يزول بإيه؟ بالنوم والإغماء والسكر، في حاجة تانية، والجنون والحمق أو الحمق، إيه؟ شدة الغضب، الغضب المخزي الإغلاق، كله الحاجة اللي يزول العقل بيها توجب الوضوء. حاجة واحدة بس اللي فيها خلاف وهي اللي احنا نذكرها هنا. بيقول إذا كان زوال العقل بنوم فده كان فيه خلافين، خلاف منهم لا يقدح في الإجماع وانعقد الإجماع بعده، فكان أبو موسى وأبو مجلس، أبو موسى الأشعري وأبو مجلس وابن المسيب روي عنهم أن النوم مطلقا لا ينقض الوضوء، روية يعني محتمل للصحة والضعف. فبنقول أبو موسى الأشعري ده خلاف واحد في زمن الصحابة، وبالتالي مخالفته لن تقدح في الإجماع. أبو مجلس ابن المسيب دول مخالفين في زمن التابعين، وبالتالي برضو هنا خلاف الاثنين على الراجح لا يقدح في الإجماع. أيوة ما حاضر، هتعلم العد وأعد بعد كده. أنا والله معايا ابتدائي، دخلت حضانة، معايا ابتدائي وإعدادي وثانوي ومتخرج من كلية تجارة. يا ابني حد قال لك إن معرفش أعد واحد واثنين كام؟ اقرا اللي انا قلته. طب ابو موسى الاشعري وابو مجلس وابن المسيب، لا اللي انا قلته مش اللي هو اللي هو قايله، اقرا اللي انا قلته بعد كده. طب قول لي اللي انا قلته، حتى لو ما كتبتوش قول لي انا قلت ايه. قول يا عم ان النوم لا يقصد الوضوء. ايوه. وانا وقفت على كده ولا انت وقفت على كده؟ انت وقفت غلط، انا عامل لك ايه؟ داير وركن بعيد. قلنا ابو موسى الاشعري ده مخالف واحد في زمن الصحابه، وبالتالي خلافه في زمن الصحابه لن يقدح في الاجماع. سعيد بن المسيب وابو مجلس دول في زمن التابعين، مخالفتهم في زمن التابعين مخالفه اثنين، مش ثلاثه. يبقوا بقوا كام كده يا مولانا؟ بقوا واحد واثنين مش ثلاثه. ما انت تفكر براحتك. انقل عن تلامذتهم. يقال لو موجودين اللي هيقول اللي هيدعي حاجه هو اللي يلزمه الاثبات. هقول سعيد بن جبير وابو مجلس الامام مالك والمالكيه ناقلين عن العديد من منهم، فبيقول كل ده تلاميذ سعيد بن جبير وابو مجلس. يقول لك ده قول التابعين، قال قولا مشتهرا في التابعين. رد عليهم لا، دول تلاميذ سعيد بن جبير، في طبيعي ان هم يوافقوه في قوله. دول تلاميذ زي ما ايه؟ ده قول الامام احمد. تيجي واحد انت معدد لي بقى شيوخ الحنابله كلهم وتقول خالف فيه 1000 واحد من العلماء. هو كلهم حنابله، يبقى هو ده قول الحنابله بس، مش قول 1000 عالم. ده قول عالم وافقه فيه علماء، او ده قول مذهب من المذاهب. يعني ايه ما توصلش نقد الاجماع؟ طب بلاش انت هتوه الناس. لا هو تلاميذ دول العلماء هيقضحوا في الاجماع برضه. كده انت اللي تخت. الاولانية التلاميذ مروا عنهم، فعشان كده قلنا التلاميذ وافقوهم. الثانية ما فيش مروا ان التلاميذ بتوعهم قالوا الكلام ده، بس بدليل ان هو ابو موسى صحابي. مين من التابعين نقل عنه القول ده؟ مفيش غير ابو مجلس وسعيد بن المسيب. لم ينقل عن حد غير دول في زمن التابعين. بعد زمن التابعين انعقد الاجماع في عصر تابعي التابعين، فلم ينقل عن احد من تابعي التابعين ان النوم لا ينقض مطلقا، واستقر عليه الفتوى بعد ذلك. انا قلت لك بقى انت ما تلحقش تكتبه باخدهم في التسجيل. بنقول في زمان تابع التابعين استقر القول على ان النوم لا ينقض مطلقا، مبقاش بقى فيه لا مخالف واحد ولا اثنين مخالفين ولا تلاميذة المخالفين ولا حاجة خالص. واستقر القول على هذا فيما بعدهم، تابع التابعين وتابعي تابع التابعين والأئمة الأربعة، استقر القول على أن النوم ينقض الوضوء. كان المنذر لما نقل ده طبعا يفهمنا مذهب ابن المنذر في الإجماع. ابن المنذر يرى أن الإجماع المنعقد بعد اختلاف هذا إجماع، ويرى أن الإجماع الذي خلفه الواحد والاثنين يرى أن هذا إجماع. هنيجي في مسائل تانية لأن فيها خلاف وهو نقل فيها الإجماع، فهنقول أن هو يرى أن الإجماع الذي أو أن الفتوى التي عليها العمل ولم يعرف لها مخالف، القول الذي اشتهر ولم يعرف له مخالف يرى ان هذا اجماع. لسه دي النقطة اللي جاية جزاك الله خير. واحنا قلنا فيها خلافين، النوم ده فيه خلافين. الخلاف الاولاني النوم ينقض ولا لا، قلنا دي انعقد الاجماع على خلافها ان النوم ينقض. الخلاف الثاني بقى حد النوم اللي ينقض ده ايه؟ يعني هم تلاقي كل الفقهاء ان النوم ناقض للوضوء في كل كتب الفقه اللي بعد كده ان النوم ناقض للوضوء، لكن هيختلفوا بينهم بين بعضهم بقى. ده الاختلاف الثاني في حد النوم الذي ينقض الوضوء. اختلفوا في حد النوم الذي ينقض الوضوء. فبعضهم قال النوم اليسير والكثير النوم مطلقا ينقض الوضوء، وبعضهم قال كثير النوم هو الذي ينقض الوضوء. والمفروض حاجة دي انتوا واخدينها في الفقه رجالة، انتوا بتكتبوا ايه بس والله انت لازم كل مرة تكتبوها. وبعضهم قال ان نوم المتمكن لا ينقض الوضوء، ونوم المضطجع هو الذي ينقض الوضوء. الإجماع اللي بعد كده قالوا أجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الوضوء، ينقض الطهارة. وانفرد ربيعة فقال لا ينقض الطهارة. عندكم تعريف ربيعة في الهامش؟ مش محتاجين اقول لكم يعني مين هو ربيعة. روينا ابن المنذر ناقل خلاف المخالف، هو قول ربيعة ان دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء، ده خلاف واحد وبالتالي لا يقدح في الاجماع، فضلا ان احنا نقول ده الاجماع من زمن الصحابة رضي الله عليه. بيقولوا اجمعوا على ان الملامسة حدث ينقض الوضوء، ملامسة بها ملامسة الذكر للأنثى. هو إن كان إجماع على أن الملامسة تنقض الطهارة بمعنى الوضوء، لكن الخلاف فيما هي الملامسة في تفسير الملامسة. تفكر دي مسألة كان المفروض ناخدها في المقدمة، وهي هل الإجماع حجة قطعية ولا ضمنية؟ فإيه خليها كده على ما قلناه. هم اختلفوا هنا في ايه معنى الملامسة، يعني هم قالوا ان لمس الذكر للانثى، لمس الرجل للمرأة ده بالاجماع ينقض الوضوء، لكن اختلفوا يعني ايه الملامسة. فالملامسة كانت على اقوال، اول قول فيها اللمس مطلقا، اللمس مطلقا، وده بروي الاقوال ديت كلها اللمس مطلقا ده مروي عن الصحابة مطلق اللمس، مروي عن عمر وعن عبد الله بن عمر، اللمس بشهوة هذا مروي عن عبد الله بن مسعود، اللمس عمدا. يبقى كده نخش في اقوال الفقهاء. لمس عمدا ده قول المالكية والرواية الشافعية، فطبعا لمس مطلقا من لمس الشهوة دي برضه قال في المذاهب الأربعة. احنا كده خرجنا من الأقوال اللي فيها خلاف الصحابة اللي فيها كلام للصحابة. اللمس الفاحش يبقى في علماء قالوا اي لمس، في علماء قالوا لا ده اللمس اللي بشهوة، وفي علماء قالوا لا اللمس المتعمد سواء كان بشهوة او من غير شهوة. هيفرق في اللمس اللي بشهوة عن اللمس اللي بدون شهوة؟ اللمس اللي بشهوة قصدي عن اللمس العمد، هيفرق ايه اللمس العمد عن اللمس اللي بشهوة؟ لا ممكن ما اخرجش منه المس. يفرق في ان الانسان اذا تعمد ان يمس ولم يجد شهوة، واحد جاي بيقبل مراته فبيقبلها لم يجد شهوة وجد نفسه تعافى، واحد جاي بيمس يد زوجته فلقاها عليها صابون ولا طبيخ ولا فقرف، فده مثل الشهوة لكن لم يجدها، فده متعمد، لمس متعمد. أما اللمس اللي بشهوة فده مس ووجد الشهوة. وكانوا بيضربوا لها مثال ان هو اذا مس الرجل، مثال ده مشهور عند الملكية، اذا اهوى الرجل بيده الى زوجته فوقع على البعير. لو هو جاي بيحط ايديه على مراته فراح لمس الجمل ولا لمس الحمار بدل ما يلمس مراته، فبيقول ان هو اذا وجد الشهوة فقد انتقض وضوءه، اما اذا لم يجد الشهوة فكده لم ينتقض وضوءه، او انه لمس البعير يعني لمس القول بعد كده اللمس الفاحش، يعني مش اللمس ولا اللمستين، لا ده المس الكثير. القول الاخير هو الراجح، وده تفسير سيدنا عبد الله بن عباس للآية، واختاروا ابن جرير الطبري. وهو ان المس هو الجماع، ان الملامسة هي الجماع. قال عبد الله بن عباس ودل عليه الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها، تقول عروة بن الزبير: سألت أم المؤمنين عائشة عن القبلة فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل النساء ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. وقالوا، قال السيدة عائشة رضي الله عنها: إن ابن مسعود يأمر بالوضوء من مس النساء، هو يأمر بالوضوء من قبلة النساء. فقالت: لا، من مس النساء. فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا معترضة في القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمزني فثنيت رجلي. فلو كان المس عمدا ينقض الوضوء كان ده نقض وضوء النبي، ما كانش صح صلاة النبي. لو كان المس بشهوة ينقض الوضوء فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل القبلة مس بشهوة ومس فاحش كمان، فلا يبقى إلا المس بمعنى الجماع. وده قول سيدنا عبد الله بن عباس، قال: إن الله يكني بما شاء عما شاء، أو لامستم النساء المسيس الجماع. ايه الرأيين؟ المس هو الايه؟ لا، سيدنا عبد الله بن عباس اللي بيقول المس هو الجماع، عبد الله بن مسعود اللي بيقول المس عمدا بشهوة. بيقولوا اجمعوا على ان الضحك في غير الصلاة لا ينقض الطهارة. هناخد بتاع هناخد الاجماع الاخير ده ان شاء الله المره الجايه، نقول لكم الاجماعات اللي الاخوه جايبينها من الكتب الثانيه باذن الله. اجماع على ان الضحك في الصلاه لا ينقض الطهاره. طب لكم الضحك في الصلاه ايه؟ لا ينقض الطهاره مش كده، ولا يوجب وضوءا. ان الضحك في غير الصلاة معذرة لا ينقض الطهارة ولا يوجب وضوءا، مش الضحك في الصلاة، اجمع ان الضحك في غير الصلاة، عشان عندي في غير الصلاة تحتها في الصلاة، فهي عينيها كانت تنزل على اللي تحتها مش راكبة خالص. اجمع ان الضحك في غير الصلاة لا ينقض الطهارة ولا يوجب وضوءا. الضحك ده درجات، التبسم ضحك، والضحك ضحك، والقهقهة ضحك. فاجمع على ان الضحك في غير الصلاة لا ينقض الصلاة، اجمع على ان الضحك بكافة صوره في غير الصلاة لا ينقض الطهارة ولا يوجب وضوءا. أما في الصلاة فقد أجمعوا على أن الضحك إذا كان تبسما لا ينقض الوضوء ولا الصلاة إجماعا. وخالف في الصلاة ابن سيرين. الإجماع نقلوا الماوردي، الإمام الماوردي في الحاوي الجزء الأول صفحة 203. بس لو حد من الإخوة يحب يراجع ولا حاجة يحقق ألفاظ الإجماع مثلا، شوفني جايز أنا اتلخبطت ولا زاغ البصر أو طغى أو أي حاجة يعني. خالف ابن سيرين فقال إن التبسم ينقض الصلاة، وده هنذكره في الإجماع اللي بعد كده. يقول أجمع لأن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة، فده هنذكره، هنذكر مخالفة ابن سيرين في الإجماع اللي بعد كده. هلسه هنذكره في الإجماع اللي بعد كده، هنذكره في الإجماع اللي بعد كده، انسى ابن سيرين دلوقتي. نقول أجمع لأن التبسم في الصلاة لا ينقض الوضوء ولا الصلاة، وأجمعوا على أن الضحك دون القهقهة سواء كان بصوت أو تبسما، لكن ما دام لم يصل إلى القهقهة لا ينقض الوضوء إجماعا. الإجماع نقل النووي في المجموع الجزء الثاني صفحة 61. مش عارف الشيخ عبد الله طلعه لنا من المجموع لا، وفين الشيخ عبد الله؟ طلعته لنا ولا أنا ولا مش تبعنا؟ ده هيبقى في الصلاة، إجماع في الصلاة. طيب إجماع الضحك دون القهقهة لا ينقض في الصلاة لا ينقض الوضوء إجماع. احنا كده بنتكلم على الضحك اللي في الصلاة، وان الضحك اللي برا الصلاة ايا كان صوره، قهقهة، تبسم، ضحك عادي، ده لا ينقض لا الوضوء ولا الصلاة، ده برا الايه؟ برا الصلاة. طب لو ضحك جوه الصلاة، قلنا لو الضحك ده تبسم بالإجماع لا ينقض لا الوضوء ولا الصلاة. طيب لو الضحك دوت ضحك لكن دون القهقهة أيضا بالإجماع لن ينقض لا الوضوء ولا الصلاة. لا معذرة، لن ينقض الوضوء فقط. التبسم هو الضحك بلا صوت، الضحك هو الضحك بصوت، تبسم بصوت. القهقهة هو الضحك بصوت فيه حرفين او اكتر، ها ها قه قه اوه كده يعني ايه. لا دي حرفين لو كان فيها حرفين تبقى اقعد عد انت وقت. الأعرب إن الحاجات دي الفرق فيها العرف يعني، لكن عشان تقول الأعرف إن أنت كده بيخخخ ولا بيضحك، بس العرف هو المحدد اللي أصح يعني، إن إحنا نقول حرف وحرفين وصوت ولا صوتين، لكن أنتوا عايزين تعريفات فنقول لكم تعريفات. بيقول القهقهة وما دونها لا تنقض الوضوء خارج الصلاة إجماعا. دي قلناها اللي ناقل الإجماع دوت الماوردي في الحاوي الجزء الاول صفحة 2 و3 برضه، هو نقل الاجماع الاولاني والثالث، الثاني نقله الامام النووي في المجموع الجزء الثاني 61. على ليه دخلت المجموع بس ما لقيتش عشان لقيت في الكتاب ده؟ لقيته في انه كتاب؟ لقيته في الكتاب الاجماع ده ولقيته في المجموع. هو ده موجود في الكتاب بتاعنا كاتبه بخطي، مش عارف هو خطي موجود عندك ولا حاجه. اجماع ايه اللي موجود عندك ده؟ مش هو ده اللي هيقوله؟ يقول اجمعوا ان التبسم لا ينقض، اجمعوا على ان الضحك دون القهقهة لا ينقض الوضوء اجماعا، لا ينقض الوضوء ولا الصلاة اجماعا. الضحك في الصلاة دون القهقهة لا ينقض الوضوء اجماعا، ما ينقضش مش في الصلاة، الضحك دون القهقهة في الصلاة لا ينقض الوضوء اجماعا. يخرج من الصلاة. لا دي في الفقه ده، ارجع لدروس الفقه اللي انت ما حضرتوهاش وتعرف منها الاحكام. اخر اجماع شتوا متروحوا، واجماع لما الضحك في الصلاة ينقض الصلاة. قلنا الضحك اذا كان تبسما فده لا ينقض الصلاة اجماعا. الاجماع في المواردي في الحاوي للمواردي جزء الاول صفحة 203. قلنا وخالف في هذا الاجماع ابن سيرين فقال ان التبسم ينقض الصلاة. قال لا اعلم الضحك الا تبسما، لا اعلم التبسم الا ضحكا. ومخالفة ابن سيرين لهذا الاجماع ذكرها ابن قدامة في المغني صفحة الجزء الاول صفحة 705. طلعتها شيخ احمد دي ولا مش تبع ايه دي في الوضوء؟ والله يا فونا 705. هو انت بتقرا كله ولا ايه؟ مش خلاص كده يا رجالة؟ في اجماعات تانية ابن المنذر متذاكرها موجودة هنا، ابن حزم نقل شوية اجماعات، وابن قدامة والنووي المفروض الاخ اللي هيجيب لنا اجماعة القرطبي ما جابهاش، المفروض الاخ اللي هيجيب لنا اجماعة التمهيد ما جابهاش، وان شاء الله قبل الدرس الجاي يكون جابوها باذن الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.